يا غرور هامي يا كلامي يا أحلامي حبيبي يا غرور هامي يا كلامي يا أحلامي قرب إلي خد عيني من تلي ليا في الدنيا دي حبيبي وانا جنبك حاسس بدنيك يا تاني قربي ضمني خديني مرة تانية حبيبي وانا جنبك حاسس بدنيا تاني قربي ضمني خديني مرة تانية قربي ليا خدي عيني في الدنيا دي حبيبي نعيش